جاء في مالك رحمه الله في حديث عبد الله بن عمر يقول: إن أناسا يقولون: لا تستقبل القبلة بغائط ولا ببول، فاطلعت على سطح بيت لنا كان يسمى بيت آل عمر، وهو الذي أشرنا إليه كانت فيه حفصة رضي الله تعالى عنه، وانتقل إلى آل عمر بالميراث إلى آخر قضيته في دخوله في المسجد النبوي، وهو في منتهى الطرق التي جاءت من باب السلام عند المواجهة، والطاقة المفتوحة عند المواجهة في الجدار تسمى طاقة آل عمر، جعلها لهم عمر بن عبد العزيز مقابل تلك الدار التي الحجرة التي أخذت لبقية الدار، كانوا يصلون إلى المسجد من سرداب تحت الأرض، وكان إلى عهد قريب بعد 1000 سنة في سنة 1110 حينما سد هذا السرداب، يومنا فارتقيت على بيت لنا بيت لآل عمر وهو مسكن حفصة رضي الله تعالى عنه. قال: فحانت مني التفاتة، هنا يقول: فرأيت رسول الله على لبنتين، والروايات الأخرى: فحانت مني التفاتة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك يقول الرخصة، ويأتي بحديث ابن عمر: أي في الباب الأول أبو أيوب استنكر استقبال القبلة داخل الترابيز، والرجل من الأنصار يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي مطلقة في ترابيس وفي غيرها، ويأتي مالك بالعنوان الرخصة، ويأتي بحديث ابن عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام، أي في بيت خلاء في بيته. يبقى مالك يعتبر أن فعل استقبال استدبار الكعبة واستقبال بيت المقدس داخل البيوت رخصة من النهي، يبقى الأولى والأفضل إيه؟ البقاء على الأصل وعدم الاستقبال أو الاستدبار. ثم يقول ابن عمر للرجل أو لمن يتكلم: لعلك من الذين إيش؟ يصلون على إيش؟ الأوراق، جمع ورق وهو الفخذ، أي يصلي حينما يسجد لاصقا بطنه بفخذه، وهذه صفة صلاة النساء، وهذا لا ينبغي للإنسان أن يفعله في سجوده، بل يجافي بين بطنه وبين فخذه ويكون هناك فجوة. فابن عمر يقولها لمن يتشدد على نفسه أو ينضم على نفسه ويخالف في هيئة الصلاة ويضحك إلى ما يتعلق بأمر القبلة استقبالها أو استدبارها، يقول ذلك يعيب عليه فعله،